السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كلمات قالها صحابي لملك من ملوك الكفر لما سأله ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا باختصار هدفنا في هذه الحياة. نحن لم نخرج لأنفسنا، بل هذه الأمة هي آخر الأمم ولكنها أخرجت للناس، فلم تخرج لأجل أكلها وشربها ودنياها فقط، بل أخرجت لهدف أكبر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أمة كلفنا الله عز وجل أن ندعو الناس كلهم إلى قضية واحدة، إلى أن يعبدوا الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بل أخبر الرب عز وجل أن كل الأنبياء كانت قضيتهم الأولى: ما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قضية عبادة الله وحده لا شريك له، توحيده بالعبادة جل وعلا، هي القضية الكبرى التي من أجلها نعيش ومن أجلها نموت. لكن باختصار، حاول أن تعرف كم نحن في الأرض اليوم. نحن 1.5 مليار، في حين أكثر من 2.25 مليار إنسان يعبدون الصليب وينسبون لله الولد، وهذا شتم لربنا جل وعلا، في حين يا عبد الله ما يقارب 1 مليار إنسان في الأرض، 1000 مليون يعبدون البقر. يا الله، يعبدون البقر، ماذا صنعت لهم؟ ماذا فعلت لهم؟ هل بلغتهم رسالة الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ هل أوصلت لهم الإسلام ولو بكلمة أو كتاب أو شريط أو غيره؟ هل تعلم أن هناك 1 مليار آخرون في الأرض اليوم يعبدون صنما اسمه بوذا؟ يا الله، 1000 مليون، نعم 1000 مليون، وأغلبهم من العقول التي صنعت الأجهزة والإلكترونيات، وبعضهم وصل إلى القمر لكنه يعبد صنما. ها هو، ها هم آلاف بل مئات الملايين يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر ليدرسوا ويتعلموا ويعلموا ويعملوا ويصنعوا حتى تغرب الشمس وهم يعملون. فإذا غربت الشمس رجعوا إلى بيوتهم ووضعوا الصنم أمامهم وسجدوا له من دون الله. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هل فعلت هذا يا عبد الله؟ كم من الناس دخل على يديك في الإسلام؟ 10، 20، 100، ماذا صنعت؟ غيرك يدعو إلى الإيمان وعبادة الأصنام وعبادة الصلبان وإلحاده بالله جل وعلا، وأنت ماذا فعلت؟ هل تعلم أن من البشر اليوم من يعبد حيوانا نجسا قذرا؟ يعبد ماذا؟ هناك من يعبد الفئران في الأرض اليوم. انظر إلى الشيطان كيف أوصلهم، جعلهم يعبدون الفأر من دون الله. كم رجل يعبد الفأر؟ ما يقارب اليوم 20 مليون إنسان، تعدل سكان الخليج العربي كله يعبدون ماذا؟ الفئران. يا عبد الله، ماذا صنعت لهم؟ هل أوصلت لهم الرسالة؟ هل دعوتهم إلى الله جل وعلا؟ هل فكرت يوما من الأيام أن تبلغ الدين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليس في الأرض أفضل ممن يدعو إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا تقل أنا مالي شغل فيهم، أنا مالي علاقة في الأرض. اليوم اليوم بالإنترنت تصل إلى أي مكان في الأرض، اليوم برسالتك ربما تكتبها تصل إلى الملايين في الأرض، اليوم لما تسافر إلى بلاد غير إسلامية بأخلاقك، بتعاملك، بكلمة طيبة تستطيع أن تبلغ دين الله جل وعلا. اليوم وسائل الدعوة أسهل مما تتصور. هولندا بثت فيلما تشوه فيه الإسلام، والحرب اليوم بين عباد الرحمن ومن يعبد الله وبين أتباع الشيطان في الأرض. فكل عباد الصلبان وعباد البقر وعباد الصنم وعباد الشجر وعباد الحجر وعباد القبور كلهم عباد للشيطان، هؤلاء كلهم في جهة، وعباد الرحمن في جهة أخرى. فهل تكون من جنود عباد الرحمن أم أنك ستتفرج في المعركة؟ هولندا بثت فيلما الشيطان من ورائهم، وبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة استخدمهم الشيطان لبث هذا الفيلم شهور لينتجوا فيلما يخبر به العالم أن قرآن المسلمين يدعو إلى الإرهاب والتطرف، وما يحصل اليوم في الأرض من إرهاب كله من وراء هذا القرآن. 16 دقيقة وانتشر كانتشار النار في الهشيم، ملايين يتناقلونه بالإنترنت. فجاء شاب سعودي لم يكن ذا علم كبير وليس بشيخ دين، وربما لم يعرف في حقل الدعوة إلى الله، ولكنه عنده هم الذود عن الإسلام ونصرة هذا الدين. فجلس سويعات قليلة، ذاك جلس شهورا عديدة بطاقة من كبير ليعد هذا الفيلم. أما الشاب السعودي جلس سويعات فأنتج فيلما يرد به على ذلك الفيلم، فانتشر أكثر من الفيلم الأول، وكان صداه عجيبا غريبا بين النصارى قبل المسلمين، وأنتجه بلغة إنجليزية حتى انتشر في بلادهم، فحل به البركة وانتشر انتشارا لم يكن يتصوره أحد. بسويعات قليلة لكن بنية خالصة، همة عالية، حرقة على هذا الدين. دينك سهل أن تدعو إليه، دينك يوافق الفطر وكل العقول السليمة، لكن أين الداعون إليه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أخرجت لعبدة الأبقار وعبدت الأصنام وعبدت الصلبان ولمن ينكر وجود الله، هذه الأمة أخرجت لهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وأعظم المعروف توحيد الله جل وعلا، عبادة الله، أن نخبر البشر أيها البشر ماذا تعبدون؟ من يستحق العبادة إلا الله؟ من يستحق السجود إلا الله جل وعلا؟ علم الناس، علم البشر. لا يغرنك أنه بروفيسور في الطب أو عالم في الذرة أو أنه تقني بارع في صنعته، لا يغرنك هذا. فمن لا يعبد الله فهو جاهل، وليس هناك أتفه ممن لا يسجد لله جل وعلا. حتى الجمادات تسجد لله، حتى الجمادات تسبح الله، إلا بعض البشر وبعض الجن، هذان الصنفان فقط فيهما من يكفر بالله. سمعتم بالهدهد؟ الهدهد يتجول في الأرض في عهد سليمان، فرأى في سبأ قوما يعبدون غير الله فاستنكر وتوقف وحط عندهم ماذا تعبدون؟ فإذا به يعلم أنهم يعبدون الشمس من دون الله فتضايق واشمأز قلبه. هل تضايقت عندما سمعت أن من البشر من يعبد البقر؟ هل تضايقت عندما علمت أن هناك طائفة اسمها اليزيدية؟ اليزيدية طائفة وموجود بعضها بالعراق. تعرف ماذا يعبدون؟ يعبدون إبليس بنفسه ويفتخرون ويعترفون أن معبودنا هو إبليس بعينه. انظر إلى الشيطان كيف جعل الناس يضلون في الأرض، لا يعرفون من يعبدون، حتى أوصل بعضهم إلى عبادته. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ الهدهد لما رأى تضايق فذهب إلى سليمان وقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم ماذا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس. متضايق الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ هلا قلتها؟ أمة تعبد البقرة من دون الله، أمة تعبد الصنم من دون الله، أمة تعبد الصلبان من دون الله. إن كنت تظن إن أولئك الناس في الأرض اليوم جالسون صامتون ينظرون للمسلمين فأنت على خطأ، لأنهم يعملون الليل والنهار، يعملون بالليل والنهار ليصدوا هذه الأمة عن عبادة الله. وراءهم إبليس ينفخ فيهم، يوججهم، يحرضهم على المسلمين. هل سمعت بإخوان لك قد تنصروا وتركوا عبادة الله إلى عبادة الصلبان؟ نعم هم قلة، لكن الواحد منهم يكفي. هل سمعت بمسلمين وعرب عندهم الآن منتديات بالإنترنت يفتخرون فيها بأنهم ملحدون، لا يؤمنون أصلا بوجود الله، وبعضهم عرب ومن الخليج؟ هل سمعت بها؟ إن الشيطان يعمل، إن جنوده تعمل، إنه يؤز الناس أزا ويؤز الشياطين أزا. يصف الله المعركة، إبليس أمامهم يحث جنوده: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. شوف كم قناة الآن لإبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الفرسان والرجال الذين يسيرون على الأرض، هذه المعارك إما على خيول أو تمشي على الأقدام. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوته الآن بالفضائيات، صوته الآن بالإنترنت، صوته الآن بأشرطة سيديات وكاسيتات، صوته الآن إذاعات. لم يكن الصوت كسابق عهده أتباع فقط من الجن، لا، الآن عنده أجهزة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا وعد الشيطان، لكن وعد الرحمن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله. كلامك قتال، جهاد، قلمك قاتل به، لسانك قاتل به، مواهبك، قدراتك، إذا استطعت أن تصمم مواقع هذا قتالك، إذا استطعت أن تناقش هذا قتالك، إذا استطعت أن تظهر الإسلام بصورة حسنة هذا جهادك، إن استطعت أن تشتري كتابا وكتبا وتوزعها هذا جهادك. يقاتلون في سبيل الله، القتال الأعظم، يقتلون ويقتلون وعدا عليه، على من؟ على ربنا جل وعلا. في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. افعل شيئا لدينك، انصر إسلامك، تكلم ولو بالقليل، افعل ولو يسيرا، على الأقل إن لم تستطع فالدعاء، الدعاء لهذه الأمة. ربي أولادا صالحين نصرت هذه الأمة. ادعو أصحابك للالتزام بالشريعة، هذا نصر لهذا الدين. حاول أن تفارق المنكر وتقاطع المنكر وتهجر المنكر، هذا نصر لدين الله جل وعلا. اصنع شيئا، لا تكن صفرا على الشمال، لا أثر لك في هذه الأمة، لا تخرجن من هذه الدنيا إلا وقد صنعت لك صدقة جارية أو علما ينتفع الناس به حتى تذكر بعد موتك وتبقى الحسنات تصب في ميزانك صبا. لا تكن نكرة في هذه الأمة، بل كن رجلا كما كان الأولون. بإذن الله ستستطيع. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الجهاد في معركة أحد، لكنه لا يستطيع. لما لا يستطيع؟ لأنه أعرج، ليس عنده إلا رجل واحدة، والله قد عذر الأعرج. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، عذره الرب، لكنه أصر أن يدخل الميدان. دين الله أنصره. فقدت رجلا عند الثانية، أصر على أبنائه فرفضوا، قالوا لا ندعك يا أبانا ستموت. فذهب إلى النبي يشتكي على أولادي، قال يا رسول الله منعوني عن الذهاب للقتال. قال أنت أعرج يا عمرو بن الجموح؟ قال يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة، أبي أدخل الجنة أعرج، ليش تمنعوني؟ أعرج أعرج، لكن الأعرج ما يدخل الجنة؟ نعم، لكنك معذور، اجلس وتدخل الجنة إن شاء الله. لا، أريد الطريق المختصر، أريد أعلى المراتب، أريد ذروة السلام. أصر الرجل، فأذن النبي له وطلب من أولاده أن يجهزوه، فجهزوا أباهم وبدأت المعركة، فقاتل قتالا شرسا برجل واحدة، لكنه استشهد في من استشهد من الصحابة. فلما انتهت المعركة رجع النبي إلى أولاده يطمئنهم، قال والله والله رأيت أباكم يمشي على قدمين صحيحتين في الجنة. مشى في الجنة لكن على قدمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تقول هذين المساكين ضيعوا أعمارهم، لا، ما تدري، لعلهم على خير، لعل الله قبلهم، ما يدرك، لعل الله قبلهم شهداء ونحن المساكين. لا تحتقر عمل عامل في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الصحابة بذلوا كل شيء في أحد المعارك، دعا النبي الصحابة للتبرع، أراد المال، والمال أحيانا أهم من النفس في القتال، بل في أغلب الأحيان. فجاء الصحابة بما يملكون، هذا كل التمر الذي عنده، هذا كل الزاد الذي في بيته، هذا الدريهمات التي ادخرها. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، قال ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. في أعظم من الله؟ قال تركت لهم الله ثروته كلها ضحى بها في سبيل الله. في معركة أحد جاء صغار الصحابة ممن كان عمره 13 كابن عمر وغيره، أرادوا الجهاد فمنعهم النبي، حاول الصحابة فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بهم، صغار 13 سنة، فرجعوا مرة أخرى في الخندق بعد سنتين، فصار عمرهم 15، فأذن النبي لهم. إيش يقول لهم؟ ناس لا تريد إلا أن تقاتل من أجل هذا الدين، ناس تريد أن تبذل أي شيء في نصرة الإسلام، ناس تريد أن تضحي من أجل الله، تمنعها؟ ما تستطيع. أما اليوم فالتضحية عقول، أوقات، أموال، دعاء، دعوة، كلمة، هل تستطيع أن تضحي بهذا كله يا عبد الله؟ دينارك، دراهمك، هل تستطيع أن تبني بها شيئا أو تشتري شيئا ينصر دين الله جل وعلا؟ الآن تتبين التضحيات. الآن نحن وإن كنا 1.5 مليار إلا أن هناك أكثر من 6 مليارات في الأرض لا تعرف الله جل وعلا، حتى 1.5 مليار كثير منهم من يحتاج إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، كثير منهم يدعي الإسلام وهو يعبد غير الله، يحتاجون إلى الدعوة وإلى النصيحة. عبد الله قلها وأنت تسمعني الآن، أنا جندي من جنود الله، أنا من اليوم بإذن الله سأفرغ شيئا من وقتي لله، شيئا من مالي لله، شيئا من دعائي لله، شيئا من أوقاتي لله. قلها يا عبد الله، مواهبك، قدراتك، اجعل جزءا منها لله جل وعلا، اجعل شيئا من الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم يتألم العبد وهو يرى بعض شباب المسلمين على بعض المقاهي يجلسون الساعات تلو الساعات، أو يتابعون المباريات الأجنبية الساعات تلو الساعات، ثم لو سألتهم ماذا قدمتم لله جل وعلا؟ كم رجلا أسلم على يديكم؟ كم ضالا اهتدى على يديكم؟ كم منكرا أزلتموه؟ كم معروفا عرفتموه؟ لقالوا لك ليس عندنا وقت. أما الدنيا وشهواتها وتفاهاتها فالأوقات موجودة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قل هذا القول وأقم الصلاة.